رجل آخر فقال مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. هذه الجملة التي صارت فيما بعد مثلا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من عند أصحابه فجعلوا يخوضون يبحثون من هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فمن قائل: هم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قائل: هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وصاروا يتداورون أمرهم، ورجع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فيما تخوضون؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا الحديث الصحيح رواه مسلم وغيره. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بوب عليه بابا فقال: باب من دخل حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا الحديث حدث به سعيد بن جبير أصحابه، وسعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، فقال لأصحابه: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ رأوا نجما انقض في الليل، فقال رجل من الحاضرين: أنا. ثم خاف أن يظن أنه في صلاة، والسلف من أشد الناس نفورا من الرياء والسمعة، فقال: أما إني لم أكن في صلاة. يعني لا تظنون أنني كنت أصلي وتهجد، ولكني لدغت فارتقيت، استعمل الرقية. فقال سعيد بن جبير: وما حملك على ذلك؟ ما الذي حملك على الرقية؟ فقال الرجل: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. العين الإصابة بالعين والنظرة، والحمى اللدغة من عقرب أو زنبور أو نحو ذلك. فقال سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي ما لم يتجاوز ما بلغه من العلم. ولكن يقول سعيد: حدثنا ابن عباس. ثم ذكر هذا الحديث الهام، لأن هذا الرجل لما قال ارتقيت أراد سعيد أن يبين الرقية مباحة. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم السئل وقالوا سألوه عن رقى كانوا يسترقون بها في الجاهلية، سألوه عن حكمها فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: من استطاع أن ينفع أخاه، يعني بالمباحات، فليفعل. لكن هذا الحديث يبين أهل الكمال، أهل الكمال في إيمانهم. فإن النبي لما ذكر أن 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، سأله الصحابة من هم؟ قال: هؤلاء هم الذين كان هذه صفاتهم، لا يسترقون، هم مؤمنون بأن ما قضاه الله تام ولا يمكن أن يرد. النبي يقول: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، في حديث ابن عباس، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى قيام الساعة. فكل شيء حدث أو سيحدث كل ذلك مسطر في كتاب عند الله، والله يعلم كل شيء. الرقية مباحة، والاسترقاء طلب الرقية جائز إذا كانت الرقية في بالأمور المباحة، لكن من تركها متوكلا على الله عنده يقين بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ووكل أمره إلى الله جل وعلا، فهذا أكمل. فقال: هم الذين لا يسترقون، لا يرجعون إلى أحد يرقيهم، لكن لو رقاهم أحد وهم ما طلبوا لا يضرهم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل وقال: بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، لكن النبي لم يطلب ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال: هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد الرقية ولا يكتوون. والكي علاج، وهو من الأدوية الناجحة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم أو كلمة نحوها ففي شرطة محجم أو كية نار أو شربة عسل، وأنا أنهى أمتي عن الكي. يعني نهي تنزيه وليس نهي تحريم. فقال: هم الذين لا يكتوون. ويؤخذ مما يتعلق بالكي أن الشخص الذي لا يطلب علاجا من أي طبيب إذا كان عنده من التوكل على الله ما لا يخشى أن يتأثر إيمانه فحسن، لأن الأدوية لن ترد شيئا مكتوبا، وعدم استعمال الأدوية لن يجلب شيئا لم يكتب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جفت الأقلام وطويت الصحف. فكل ما هو كائن وقضاه الله لا يمكن أن يتخلف. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، يعلمون أن الكي مباح، لكنهم يعلمون أن الكي لا يرد قضاء الله وقدره. قال: ولا يتطيرون. أما الرقية فهي مباحة، والكي مباح وإن كان النبي يكرهه، لكنه ليس بحرام. قال: ولا يتطيرون. والتطير هو التشاؤم، وكانت العرب تعتني عناية تامة في الطيرة، وترد أحدهم الطيرة عن مراده، وكانوا يرون علم الطيرة علما هاما عندهم. ويرون أن قبيلة من العرب لها شأنها في هذا العلم، حتى يقول قائلهم: تيممت لهبا أبتغي العلم عندهم، وقد صار علم العائفين إلى لهبي. والعيافة هي زجر الطير والتطير، فيقولون عن الطائر إذا زجروه: ما ولاك ما يمينه فتفاءل، وما ولاك ما يسيره فتشاءم. وكان أكثر ما يتشاءمون به الغراب، حتى لما سمع قائل أحدهم غرابا ينعب فوق شجرة بان، قال: رأيت غرابا واقعا فوق بانة يلشنش أعلى ريشه ويطايره، فقلت: غراب واغتراب من النوى، وفرقة خل من حذيل تحاذره. فأبطل الله جل وعلا بالإسلام هذه العقيدة، وبين أن الطيرة لا تنفع ولا تضر، إلا الإيمان تضر الإيمان، فالذين يتطيرون يعني يسبون أن هذا العمل يأتي بالشر، وكانوا يتطيرون أيضا بالثعالب، ويتطيرون بما يكون من بعض صيد الوحش مكسور القرن أو الأعور يتشاؤمون به، أو الثعلب إذا تعرض لقاه وجههم عرضه جنبه، كالذي يقول وما أنا ممن يزجر الطير همه أطار غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أم مر أعظب، والأعظم المكسور القرن. فجاء الله بهذا هذه الملة الحنيفية والاعتقاد الذي هو الإيمان بالله جل وعلا، وأنه الذي يأتي بالحسنات، وأنه الذي لا يدفع السيئات سواه جل وعلا. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قالوا على ربهم يتوكلون، أي أن تركهم الاسترقاء وتركهم التداوي بالكي وتركهم التطير لم يكن من أجل أمر دنيوي. قد يترك الإنسان التداوي بخلا بثمن الدواء، قد يترك الكي لأنه لا يصبر على الحرارة حرارة النار، قد لا ينفل التطير خشية أن يفوته شيء يطلبه. لكن الشرف وما يقوي الإيمان أن يترك هذه الأمور توكلا على الله وثقة بأن الأمر كله لله. ولهذا صار هؤلاء لعظيم توكلهم وتركهم بعض المباحات تعظيما لجانب التوحيد مما ميزهم على غيرهم، فدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. والصحابة رضي الله عنهم لأن العدد كثير في نظرهم في ذلك الوقت رأوا أن هذا عدد كثير، لكنه بالنظر إلى الأمة الإسلامية التي لما نظر النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنها سدت الآفاق قليل. وقد جاء في بعض الأحاديث وهي أحاديث حسنة أن مع كل واحد 70,000، وإذا كان كذلك صار في عملية الضرب قد يبلغ أكثر من 49 مليون أو أكثر، لكنه بالنظر للأمة الإسلامية وكثرتها قليل. ولهذا قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الإيمان الكامل قد يكون نادرا. هذه الأمور يتميز بها قلة من الناس. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه خفف عنها في أمر العبادة، ويسر لها أسباب مضاعفة أجر العمل، كما مر في أمر الصلاة وأنها فرضت خمسا وكتبت لنا 50 في اليوم والليلة، الصلاة 10. من لطف المولى جل وعلا بهذه الأمة التي هي خاتمة الأمم، كما رسولها صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل. فالإنسان لا حرج عليه يتداوى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وقال إن الله لن يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، يعني لم يحصره. وإلا قد يكون في بعض المحرمات فائدة، لكن فيما أحله الله أعظم مما فيما حرم. والسلف رضي الله عنهم كانت لهم عناية فائقة في صيانة التوحيد والابتعاد عن التشاؤم والرياء وما يخدش الإيمان. ويتذكرون ذلك ويتعلمونه ويعلمونه لعلمهم أن العمل كلما كان صافيا لا شوائب فيه خالصا لله جل وعلا متقن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان له من الأثر والثواب وأسباب التوفيق ما لا يعلمه إلا الله. المسلم ينبغي أن يعتني في أمر صلاح العبادة ونقائها وتحسين المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتناء بذلك، لأن العمل الصالح النقي وإن قل فنفعه عظيم. والموفق من وفقه الله، إنما على الإنسان أن يسعى جهده لإصلاح حاله وعمله وصدق إقباله على ربه جل وعلا وعلى متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يهتم بنفع الناس بقدر ما يستطيع بدون إرهاق، ويحتسب ذلك عند الله جل وعلا. فالعمل كلما كان يراد به وجه الله، كلما كان أبلغ أثرا وأنفع للعامل ولمن يتعامل معه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان عند بيته العتيق أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وسائر أسلافنا الذين ماتوا على التوحيد الخالص، وأن يتجاوز عنا بمنه وكرمه، وأن يعاملنا بعفوه ويحسن عاقبتنا في أمورنا كلها، وأن يوفقنا للإكثار من التوبة والاستغفار، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يثبتنا وذرياتنا وأزواجنا وقرباتنا بالقول الثابت على الحق والهدى، وأن يحفظ لبلادنا هذه أمنها في دينها ودنياها، وأن يقيها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجيرها من المضلات والضلال، وأن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، وأن يوفقهم لنصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله، والعناية بإشهار السنن ونشرها والدعوة إليها ومنع البدع ومنع المبتدعة ودعاة البدع، كما نسأل بأسمائه وصفاته أن يديم على هذه البلاد أمنها في سائر أصقاعها، ويصلح شبابها وكهولها ورجالها ونساءها، ويوفق الجميع للتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، كما نسأله جل وعلا أن يخفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يرد كيد كل كائد بشر بنحره، ويقي المسلمين شره، ويهيئ لهم من أمرهم رشدا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرينا في أعداء الإسلام الغزاة الظالمين المجرمين المعتدين على بلاد الإسلام سريع عقابه وأليم بطشه، وأن يملأ قلوبهم بالمذلة والذعر، وأن يسلط عليهم المسلمين، وأن يكون ذلك عاجلا غير آجل، وأن يجعله عبرة للمعتبرين، كما نسأله سبحانه أن يزرع في بلادهم أنواع المحن والفتن، وأن يجعل ذلك في صالح الإسلام والمسلمين، وعاقبته شرا على الكفار والكافرين بمنه وكرمه. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح يا حي يا قيوم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا وولاية كل بلاد الإسلام بيد من يخافك ويتقيك ويرجوك ويحسن التوكل عليك ويسعى لنصر دينك وإعلاء كلمتك وإقامة شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنك مجيب الدعاء. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ذكرتم سماحة الشيخ ليلة البارحة حول الذي قدم الطواف، قدم السعي على الطواف، وقلتم بأن عليه إعادة السعي، هل السعي شيء أساسي في الحج والعمرة؟ وما معنى قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ لا شك أن السعي في الحج والعمرة من الأعمال الأساسية لهذه العبادة، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ما اعتمر مرة واحدة إلا وطاف وسعى بعد الطواف، ولما حج حجة الوداع وطاف طواف الإفاضة قد لا يكون سعى بعد طواف الإفاضة، لأنه سعى قبل الحج وكان قارنا، والقارن إذا طاف وسعى قبل عرفة لا يجب عليه بعد عرفة سوى طواف الإفاضة، كما أن المفرد إذا طاف وسعى للقدوم طاف ثم سعى بعد الطواف لم يبقى عليه سعي بعد عرفات. سئلت عائشة عن السعي رضي الله عنها فقالت: والله ما أتم الله عمل من طاف فلم يسعى، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فما دام أنه لم يسعى قبل الطواف في أي عمرة، ولا يحفظ عن أحد من الصحابة على الإطلاق أنه طاف للعمرة، سعى للعمرة قبل أن يطوف، فأنت أيها السائل أو المستمع يسعى كما وسعى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والمسلمون والمسلمين. يقول السائل: ما الواجب على المسلم تجاه عدم توريث النساء من التركة؟ وماذا يفعل من خلف له والده هذه التركة وأوصى بعدم إعطاء النساء من الأخوات أو الزوجات أو العمات؟ الله جل وعلا هو الذي قسم المواريث بين الوارثين، فلا يحل لأحد أن يغير ما قسمه الله. أما من غير ذلك مع علمه بما أنزل الله في القرآن فإن هذا كفر، وأما الذين يتأولون ويقولون أن هذه أموال هم الذين لا يورثون النساء، لا يورثونهن النساء من المزارع والبيوت فقط، وأما الأموال النقدية والأغنام يعطون النساء نصيبهن، فهذا منهم غلط. شيئا قسمه الله جل وعلا بين أهله لا يحل لأحد أن يغيره، لكن من ترك شيئا من حقه عن رضا فلا حرج عليه. نعم. يقول: ما حكم تارك الصلاة هونا؟ إن مات على ذلك مات إلى جهنم والعياذ بالله. بس. يقول: ذهب أخي إلى مشعوذ بحجة أن أخي الصغير مسحور، وحين سألناه قال أنه ذاهب إلى شيخ لكي يرى ما عنده من مشكلة السحر، ولما ذهب إلى الساحر طلب منه قليل من التراب، من تراب المنزل ومن فوق السطح، فذهبت لكي أعطيه التراب علما بأن الساحر كان خارج المملكة، فهل علي أنا أو على والدتي وإخواني الذين علموا بهذا الشيء شيء؟ نعم، هذا عمل محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأل فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا عمل لا يحل. نعم. يقول: تأتي إلى بلادنا من بلاد الكفر بعض الشنط والمحافظ، وهي مصنوعة من جلد حيوان قد لا يؤكل أو من جلد حيوان غير مذكى، فما حكم استعمال هذه المحافظ وجزاكم الله خير؟ الصحيح من كلام أهل العلم أن الجلود يطهرها الدباغ، وفي الحديث الصحيح: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام شاة ميتة تركها آلوها قال: هل انتفعوا بها؟ قال: انها ميتة. قال: انتفعوا بإهابها. قال: جلد ميتة. قال: يطهره الدباغ. وفي غزوة تبوك كانوا يطلبون ماء، فمرت امرأة معها بعيرها عليه قرب الماء، فسألوها أين الماء؟ قالت: ما ثم ماء، إنها من الماء من يوم كذا وكذا، من قبل يوم أو يومين. فطلبوا منها أن تنتفع. قالوا: عجيب رسول الله. قالت: وما رسول؟ قال: نبي. قالت: وما نبي؟ لأنها لم تسمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في جهة وادي القرى، القرى قرب الحجر والعلا في شمال المملكة. جاءت وبركوا بعيرها، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بأوانيهم، فصب من القرب فملأ جميع ما أحضروه من قرب، وقربها كما هي. ثم لما انتهى أوكى قربها، ثم قال: اجمعوا لي. فجمعوا من الطعام وأعطوها، فقال النبي: هل رزعنا ماءك شيئا؟ فنظرت وإذا ماءها كأنه لم يؤخذ منه شيء. فالشاهد أنه أخذ من قربها، وهي قرب امرأة مشركة، الذبيحة التي هذا جلدها لما تذبح ذبحا شرعيا، لكنها ما قد دبغت. والقصة ذهبت إلى قومها فأخبرتهم وقالت: جئتكم من أسحر الناس أو هو نبي؟ ثم صار الصحابة يغيرون على أحياء من المشركين ويتركون الحي الذي هم فيه، الذي هي فيهم. فقالت: إنهم ما تركوكم إلا من جرائي، أطيعوني وأسلموا. فأسلموا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من الماء الذي في هذه القرب، فهذا فعله. وقوله: أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا قوله، فلا حرج علينا فيما يأتي من هذه الأواني. نعم. يقول: من هو المسيح الدجال؟ المسيح الدجال هو المسيح الدجال الذي يأتي في آخر الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أخشى ما يخشاه على أمته المسيح الدجال، وأخبر أن كل نبي أنذره قومه، ما من نبي مضى إلا وأنذر قومه الدجال، وأنه أعظم فتنة تواجه الناس. ويأتي من المشرق وسرعته كالريح المرسلة بجنوده وجيشه، إلا أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، وإنما يرجف بالبلد فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. فنسأل الله ألا ندرك وقت احنا. يقول: فتاة في فرنسا أسلمت قبل أسبوع والآن تريد الزواج، هل يجوز لابن خالتها المسلم أن يكون وليا لها علما بأن والدها غير مسلم؟ إذا كانت في بلادها في فرنسا فلترجع إلى الجماعة الإسلامية المجتمعة هناك فيتولون، يتولى كبيرهم تزويجها إن شاء الله. الناس الذي بلد لا سلطة إسلامية فيه كامير القوم في الجماعة الإسلامية الذين يرجعون إليه في رأيهم ومعرفته وعلمه، يكون له حكم ولي الأمر في تزويج من لا ولي لها.